أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة والذين Thank you. بسم الله you الصراط المستقيم صراط